نعم القبور للنساء. زيارة القبور للنساء مباحة على قول الجمهور خلافا للحنابلة. وأنا في الحقيقة يعني مندهش في نفسي من فتوى الحنابلة بحرمة زيارة النساء القبور. لم أجد لهم دليلا ناهضا بالحرمة، ما عندهمش دليل أصلا إلا دليل واحد بس، لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، في خلاف في اللفظ. تمام، أقوى اللفظين زائرات، أقوى اللفظين زائرات. وحتى لو قلنا زائرات زوارات لا، يعني هم خدوا طبعا القصة من اللعن يعني، واللعن معناه الحرمة والطرد والكلام ده. تمام، عندنا حديث أقوى من هذا بكثير من الحديث ده، برغم أنه يعني يجوده بعض العلماء، في بعض العلماء مضعفينه يعني، هذا حديث مختلف فيه خلاص. فإذا سلمنا أنه جيد وناهض للحجة فهو معارض بأحاديث أقوى منه تبيح ذلك، والأحاديث الأقوى منه الصحيحين، منها مثلا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، لسه الرجل مدفون يعني أو الميت مدفون وهي تبكي، فقال اتق الله يا أمة الله واصبري، فقالت إليك عني، ابعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها فزعت إن جابات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، فذهبت إليه فلم تجد على بيته بابا ولا بوابا، يعني لم تجد بوابا على الباب، فدخلت فاعتذرت. تمام، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لم ينهاها أن تبكي. تمام، وهذا هو محل الشاهد، فهذا دلالة على إباحة زيارة النساء للقبور. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها لما مات ابن القاسم ابن محمد، زارته. الحديث الثالث في صحيح مسلم حديث عائشة أيضا رضي الله عنها لما قالت يعني ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا رويدا رويدا، يعني إيه مش قوي عشان إيه ما فيش حد يحس بيه يعني، فتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا. في بعض الطرق الحديث إنه كان ماشي على طراطيف رجليه يعني، وخلع نعله، مسك نعله وعشان ما يعملش صوت يعني، كانت نايم. تمام، ومشى رويدا رويدا. تمام، ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام. تمام، فمشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. هي صاحية في الكل، كل القصة دي هي صاحية تحت البطانية. تمام، وشايف الايه القصة دي وهو داخل وخارج. قالت فلما انطلق تقنعت إزاري وانطلقت وراءه، وهي فكرة انها يروح لواحدة من نسائه وبتاعه الكلام ده، أدركتها الغيرة يعني. تمام، فالبقيع ما بينه وبين الحجر النبوي بتاع 200 متر يعني، حاجة بسيطة. ففضت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى البقيع قالت فرفع يديه ثلاثا يرفعه ويخفضها بيدعي يعني، ثم انحرف رجع الغرفة، فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول أكثر فهرولت، فأحضر مش على مهله يعني، فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت تحت اللحاف وحطت اللحاف عليه. تمام، فأول ما دخل لقى اللحاف بتنهج، طالع نازل بطنها، طالع نجلة طالع نجلة. فقال ما لك يا عائش، حشية رابية؟ عندك رب وعندك حاجة في صدرك، ما سيبك نايمة يعني، فبتنهج لي يعني. فقالت له لا شيء. فقال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. في بعض الروايات الصحيح أن هذا ورد على سبيل الاستفهام، بتسأله مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ طبعا يعني السؤال مش وجيه يعني، لكنه ورد كما ذكر النووي وغيره أنه ورد على سبيل الاستفهام يعني، حضرتك. لكن هو قالت مهما يعلم الناس، مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني أنا مش أخبى عليك، مهما كتمت ربنا هيكشف المسألة دي. فقالت له، قالت له القصة بقى، وانت دخلت رويدا رويدا وطلعت رويدا رويدا مش عارف ده. قال أنت السواد الذي كان أمامي وعم تجري قدامي وبتاعك. فقالت نعم. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ضربها بمجامع يدي، وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله تكون الليلة بتاعتك ويروح لغيرك، مع أن القسم لم يكن واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لحسن خلقه ولمحبته للعدل ما كان يعني يعني يضرب في القسم صلى الله عليه وسلم. المهم فقال إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك الصوت، أنت ما سمعتهوش أنا اللي سمعته، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن تستيقظي فتستوحشي لوحدها والدنيا ظلمة ولم يكن في البيوت مصابيح وبتاعها، تبقى لوحدها في الظلمة هتخاف. فمن رفقه عليه الصلاة والسلام ما عملش أي حاجة عشان يصحيها، تقعد لوحدها كده خايفة لحد ما يرجع عليه الصلاة. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. تمام. شوف بقى عائشة رضي الله عنها وذكائها غيرت الموضوع بقى، كل النساء اتعلمنا من عائشة رضي الله عنها، غيرت الموضوع. ولما غيرت الموضوع قال الحكم اللي احنا نتكلم عليه بقى، لما قال إن جبريل أتاني فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. تمام. فقالت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم، ما أقول لهم إذا دخلت عليهم؟ ما قالهاش لا يا عائشة لا يحل لك أن تذهبي إلى القبور ولا يجوز للنساء أن يذهبن إلى القبور. تمام. والحديث بريدة اللي احنا لسه إليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والأدلة الشرعية إذا وردت تشمل الرجال والنساء إلا إذا قام دليل تفريق، إلا إذا قام دليل تفريق. كنت نهيتكم يا معشر الرجال والنساء، وفي نفس الحديث ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. طب ده برضو للرجال دون النساء؟ ما هو الحديث كله للرجال والنساء. تمام. ومن فرق عليه دليل تفريق، ولا يوجد دليل تفريق حقيقة. فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. لكن إذا ذهبت المرأة إلى القبور في آداب لذات القبور بالذات بالنسبة للنساء، النهي عن الصياح والولولة واللطم والبتاع والاختلاط والكلام ده كله. إذا المرأة التزمت بالآداب الشرعية فيجوز لها، يجوز لها أن تزور القبور، بل يستحب لها أن تزور القبور. أما الحديث الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة آتية من عند المقابر فقال لها أين كنت يا فاطمة، يعني أكنت عند القبور؟ معنى الحديث هو رواه الإمام النسائي في سننه وحديث منكر. فقالت لا يا رسول الله، بيسأل أجئت من القبور يعني أتبعت الجنازة؟ قالت لا يا رسول الله. قال أما إنك لو فعلت ما دخلت الجنة حتى يراها جد أبيك. يعني كفر بقى، يعني كأن اتباع الجنازة كفر، جد أبيها لن يدخل الجنة، لن يرى الجنة. تمام. يبقى كأن زيارة القبور معناها الكفر المحض يعني. والإمام النسائي حتى بعد ما رأى هذا الحديث ضعف راويا من أحد الذي تفرد بهذا الحديث، وهذا الحديث منكر لا يصح يعني. إذن يعني الخلاصة أنه زيارة القبور للنساء جائزة مباحة بل مستحبة إذا قامت يعني بالزيارة على الآداب الشرعية المعروفة. إذن أنا عندي أدلة حتى لو حديث لعن الله زيارة القبور، صح فهو معارض بأحاديث أخرى أقوى منه وأكثر منه. يعني عندنا عدة أحاديث، حوالي 5 أحاديث تقريبا في إباحة زيارة النساء للقبور، والله أعلم.